تقريبا التفسير من أعوذ بالله مش هو بسم الله سيئة عملية يعني فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأقرأ كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد هذين في شرح كتاب إيضاح القواعد الأصولية وإيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد البهجي رحمة الله عليه. ودخلنا الأسبوع الماضي وقبل الماضي في القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتوقفنا عند قاعدة الأصل العدم وقول المصنف رحمة الله عليه الأصل العدم أي الأصل في الحقوق العدم أي عدم لزوم شيء للغير. القواعد خارج من القاعدة الأصلية قاعدة متفرعة عن القاعدة الأصلية القاعدة الثانية. طب شو أنا أسمع بسؤال بس ندخل فيها مسألة قبل ما عشان في إخوة اشتكوا من مسألة الأسئلة في وسط درس القواعد تقريبا اللي سامعوا الشرايط قال لي الإخوة طب أنا هقول لك بس ماشي أنا قبل ما أدخل أنا هدعو عليك بس قالوا في النص في الإخوة بلاش تسأل عشان بنتشتت فخلوا في الأسئلة بعد ما ننتهي لكن الآن اتفضل قبل ما أبدأ. لا ابدأ. لا سؤال بس أنا قد قرأت في كتاب تاني في كتاب القواعد إن كل قاعدة من دول عندها قاعدة ذاتها. ما هو بعض شوف هو الكتاب أتى بفروع عن القاعدة الأصلية. لا بس هو سؤال هل ده هتفرق معنا في التأصيل؟ لا لا لا بعضهم في المعاصرين أخرج القواعد دي وجعلها قواعد منفصلة. أوكي في المعاصرين نعم يكثر القواعد لكن هي هذه فروع تحت هذه القاعدة لا لا وعلى حتى مش في المعاصرين حتى في ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد تجد بعضها ممكن قاعدة منفصلة. المهم إنها كلها مجموعة تحت يعني تصح يعني مثلا بعضهم كمسايات الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في اللحوم التحريم الاصل في الاموال الحل تجد هذه قاعده قاعده قاعده وهي كلها تندرج تحت مثلا القاعده التي معنى اما الاصل المقام مكان على مكان او هنا سماياتي معنى تحت اليقين وكل هذه ايضا تحت اليقين لا زول بالشك. لذلك الخمس الكليه هي اهم شيء قاعده الخمس الكليه لان احنا انتهينا من الاولى وهذه الثانيه اليقين لا زول بالشك الى اخر الخمس هذا يعني اذا ربنا عملنا عليهم وانتهينا منهم بفروعهم هذا جل القواعد. الباقي كله بقى اختلف فيه يعني المذاهب ما بين المذهب نفسه وما بين المذاهب الأخرى. طيب من قاعدة الأصل العدم أي الأصل في الحقوق العدم أي عدم لزوم شيء للغير فمن ذلك القول. طيب القول الأصل العدم قول العامل القراد في قوله لم أربح لأن الأصل عدم الربح أو لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم زيادة دفع زيادة ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء فالقول قول غريمه لأن الأصل عدم ذلك ومن اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال فالصدق الجاني لأن الأصل عدم المضي فالمصدق أنا آسف المصدق الجاني لأن الأصل عدم المضي ومنها أكل طعام غيري وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة. قال الأصل في الحقوق العدم أي عدم لزوم الشيء أي أن الأصل في من ادعى حقا على غيره عدم لزوم هذا الحق إلا ببينة لم يكن معه بينة فلا يلزم الغير بهذا الحق لأن الأصل كما قلنا براءة الذمة فالأصل في الحقوق العدم أي عدم لزوم الشيء. وأتى بأمثلة مهمة المصنف قال قول عامل القراض المراد بالقراض هنا المضاربة. وقبل ما ندخل في الأمثلة نبين مسألة لأن هذه القاعدة تحتاج لتفصيل. الأصل العدم في الأمور العارضة بمعنى هناك أمور أصلية أو صفات أصلية وصفات عارضة فالقاعدة هذه الأصل العدم في الصفات العارضة أما الأصل الوجود في الصفات الأصلية. وهذا الكلام بينه في الأشباه ابن جيم الحنفي، وقال ليس الأصل العدم مطلقا، ولكن العدم في الصفات العارضة، وأما الأصل في الصفات الأصلية هي الوجود. مثلا الأصل في البيع سلامته من النقص، يعني الأصل أنك المبيع الشيء الذي تشتريه الأصل فيه السلام، والصفة الطارئة أن يكون فيه عيب، يبقى العيب في المبيع هذه صفة طارئة والسلامة صفة أصلية. فمن ادعى العيب في الشيء الذي اشتراه بعد أن اشتراه، الأصل في ادعاه العدم. يعني إذا جاء الآن عندك بائع باع سلعة واشترى المشتري السلعة، وبعد أن اشتراها عنده رجع قال وجدت فيها عيبا، فالأصل السلامة من المبيع، والعيب هذا طارئ. فنقول له إذا دعا المشتري على البائع وقال البائع لا، ليس كان في السلعة عيب وقت ما اشتريتها، إنما البائع إن العيب حدث عندك، فالقول هنا قول البائع وليس قول المشتري، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، لأن هنا العيب أمر عارض، فالأصل العدم إلا إذا جاء المشتري ببينه. حتى لو تبين في سوق البائع ما إيش في سوقه؟ يعني مثلا ممكن يكون رجل، احنا الوقت مش عايزين، انا التوقيف معلش يعني سجلها عشان انا هم يعني هتروح التركيز فيها. نعم العارضه شايفه العارضه مثلا رجل بيشتري جاريه في سوق الاماء، اسال الله عز وجل يعيد هذا السوق مره اخرى، فقال ادعى البائع ان هذه الجاريه خياطه تقيت السياد، وأن هذه الجارية ثيب أو بكر. نعم. فالثيوبية أو الثيب والبكر صفة أصلية. صحيح. أما الخياطة صفة عارضة. يعني الصفة الجارية لابد لها إما بكر أم ثيب، هذه صفة أصلية. أما أنها كنا تخيط أو أن هي مثلا تحسن الطبخ، هذه صفة عارضة. فهمتني؟ فهو إذا ادعى الثيوبية أو البكارة واختلف، هذه صفة أصلية الأصل فيها الوجود. أما إذا ادعى مثلا أنها تخيط ثم قال له لا تخيط، أو أنا كنت قلت أنها تخيط وهي لا تخيط، نقول القول قول البائع، لأن هذه صفة عارضة الأصل فيها العدم إلى أن يأتي ببينة أنها كانت تخيط. فهمت؟ لا العكس. إيش العكس؟ لا تخيط. لا هو لو قال هي بتخيط الثاني قال له لا، إذا اختلفوا يعني قال له هي لا تخيط، قال المشتري قال أنت قلت لي أنها تخيط، وأنا قال له البائع لم أقل لك أنها تخيط، فالأصل أن هي العدم. لكن لو قال له لا يعني إيش الأصل البكارة أو الثيب، هذا صفة أصلية لابد أن، فهذه معنى أن تقول. لذلك القاعدة ليس على الإطلاق، الأصل في العدم في الأمور العارضة إلا أن يأتي، أما في الأمور الأصلية الأصل فيها الوجود. هذه يعني تأصيل للقاعدة. نأتي الأمثلة ذكرها المصنف رحمة الله عليه، قالوا من أمثلة ذلك قول عامل القراد. القراد هو المضاربة، عندنا في المذهب كما شرحنا قلنا يسمونها قراد، وفي عند الحنابلة وغير المذاهب يسمونها مضاربة، والاثنين واحد. القراد هو المضاربة، هو أن يكون واحد عنده مال والثاني عامل ليس عنده مال، فيتفق صاحب المال مع العامل على أن يأخذ مال من رأس، ليأخذ هذا المال من صاحب رأس المال ليتاجر فيه، على أنه يتفق على نسبة بينهما عند في الربح، والخسارة تكون على صاحب المال، والعامل يخسر المجهود إذا لم يكن هناك ربح. هذا القراض. فلو ادعى عامل القراض أن ليس أنه قال أن ادعى لم أربح، جاء آخر العام وقال له صاحب رأس المال ما أربح، قال ليس هناك ربح، قال كيف؟ قال لم أربح، فاختلف وليس عند الملك بينة، يعني لم يأتي مثلا ان معاه عقود، ان في رصيد في الحساب، او ان في اموال ما عنده، ليس عنده بينة تثبت بان هذا رجل رابحا. فنقول القول هنا قول صاحب القراض، لان الربح شيء عارض طارئ، فالاصل فيه العدم، الاصل ان هناك ليس هناك ربح ولا خسارة. فنقول هنا نرجع، إذا ادعى قال صاحب القراض بأنه ليس هناك ربح، وادعى صاحب القراض بأنه هناك ربح ولم يأتي ببينة، فنقول الأصل العدم لأن هذا أمر عارض، فيأخذ بقول عامل القراض. أيضا لو اختلف في رأس المال، هذا قال أعطيتني 10 وهذا قال أعطيتني 12، قال لم أربح إلا أن الأصل عدم الزائد، لا هذه أمر آخر، هذه ليست هنا. ثم قال وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا، وهذه أيضا في القراض. الأصل أن عامل القراض عندما يأخذ المال من صاحب رأس المال له الحرية في التصرف، يعني يشتري حرير لما يتاجر، يشتري قطن، يتاجر في السوق هنا، يتاجر في السوق هناك. الأصل هذا أنه مطلق في مسألة، فلو قال له المال رأس المال لا أنت صاحب رأس المال، أنت تجرت في القطن وأنا أنهاك، نهيتك عن ذلك، قال له لا أنت لم تنهني، فحصل الخلاف، قال أنت إيش خلاك تتاجر مثلا في الموبايلات وتخسرنا، أنا ما قلتكش تتاجر في الموبايلات، قال لا أنت لم تنهني. نقول القول من الآن؟ قول صاحب القراض، لأن أنك تنهى عن أمر هذا أمر عارض، الأصل أنه له الحرية أنه يتاجر كما يريد، ما لم أخذ المال منك وأعطته المال، لكن إن ادعيت أنت أنك نهيته مثلا عن يتاجر في الموبايلات وهو قال لا لم تنهني، فالقول قوله إلا أن هناك اتفاق. وهذه يعني كان العباس رضي الله عنه وارضاه كان ورد عنه انه كان يقارض، يعني ياتي فكان ينهى من يقارضه عن ان يركب بالبضاعه والمال البحر، فيشترط عليه ذلك. وهذه يعني احنا فصلنا هذا الكلام في البيوع في المد، لكن نقول الان يبقى اذا النهي عن فعل شيء هذا امر عارض في هذه المساله، فلا يؤخذ بالقول حتى يكون له بينه. وفي قدر رأس المال أيضا، لأن الأصل عدم دفع زيادة، لو قال له أن المال كان 10 وأنا أعطيتك زيادة 2 قال له لم تعطيني، فأيضا هذا من الأمور العارضة، لأن الأصل ثبات رأس المال ولم يكن فيه زيادة. إذا كده في تجي في حاجة حرام الحالة صح؟ لن أرد، خليه بعد خلي السؤال اللي بعد ما ننتهي، معلش حتى لا بس تتشتتون يعني دي المسألة. طيب ثم قال أيضا من الأمثلة، ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول قول غريم لأن الأصل عدم ذلك. يعني أولا الآن ادعى عليه دين، قال نعم اتفق أن هناك دين دائن ومدين، فقال ثبت الدين بإقرار أو بينة فادعى الأداء، قال أنا أعطيتك الدين دفعت لك، فالرجل صاحب المال صاحب الدين قال لم تعطني فاختلف، فالآن الأصل أنه عليه دين والأداء أمر عارض، فنقول الأصل العدم حتى تأتي ببينة. مش الأصل وقت الذمة، ما هو ثبتت الذمة بالدين، لذلك قلنا أقر بالدين، الخلاف مش في ان الدين عليه، مقصدك لو كان الخلاف هل عليه دين ولا لا، نقول الاصل براءه الذمه، هو اقر بالدين واختلف في الاداء، فقلنا الاداء امر عارض. معلش ما انت لما تغيب شويه تلاقي المساله يعني ايه، هتبرق وترفع راسك وتعمل كلام عشان تتركنا اصلا. طيب فالان هو ادعى الأداء، فالقول قول غريم لأن الأصل عدم ذلك. ومن اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، يعني الآن جاني أتى بأمر فيه جرح مثلا أو قتل أو جرح أحد، واختلف الجاني مع الولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، يعني هذا الزمن بعد فترة وبعد ما جرحه لم يطالبه بشيء، ثم جاء بعد زمن قال له أريد منك القصاص في هذا، وهذا الزمن يمكن فيه أن الجرح يندمل، فقال الجاني أنا لم اختلف في هذا الجرح، وقال له أنا جرحتك موضحة أو موضحتين أو كذا، فاختلف بينه وبين الجاني يعني أو أنا الجرح مقداره كيف، حتى اختلف في مسألة القصاص أو الدية، فالقول هنا لأن الزمن خلاص انتهى فما فيش بينة على أن يرى الجرح فيه، فالقول هنا في من قول الجاني أم قول الولي، قال هنا قول الجاني، المصدق هو الجاني لأن الأصل عدم المضي، عدم مضي الوقت في يندمل فيه الجرح، الأصل أنه كان يبلغ فلما جاء بعد فترة فالأصل خلاص ما فيه شيء يثبت هذه. أيضا قال من أكل طعام غيره، دخل الرجل في بيت او جلس عنده. طبعا تفرق اذا كان ضيفا ام لا، لو مثلا يعني هذه المساله اكل طعام غيره فقال كنت ابحته لي وانكر المالك، صدق المالك لان الاصل عدم الاباحه. يعني هو دخل مكان وفيه طعام لصاحب المكان فاكله، فقال يعني طالبه بقيمه، قال انت ابحت لي، قال لا المالك لم ابح لك. فالان القول قول من؟ الاصل في الامور العارضه. الاكل امر عارض لان هذا ملك للمالك، فاذا قال المالك لم ابح لك يبقى قول قوله، لان الاصل هو ملك له والاكل امر عارض وهو لم ياتي ببينه على ذلك. بخلاف مثلا لو كان ضيفا، يعني دخل ضيف عنده، فدخل عنده ووضع لي طبق امامه، فالرجل ضيف وجالس راح واكل، قال له انت اكلت الاكل ليه؟ انا ما ابحت لك الاكل. فنقول القرينه تقول بانك هذا ضيف عندك وقدمت له الطعام، فهنا القرينه تخالف. لكن الذي معنا الان في لو دخل وادعى ان قد اباح له المالك هذا الطعام فقال له انا مبيح لك، فالقول قول المالك لان الاكل من الامور العارضه فهو ليس فالاصل فيه العدل. ايضا من الأمثلة أخرى غير ما ذكره المصنف، إذا ادعى شخص شرط في العقود، الأصل في العقود أو الشروط في العقود شروط أو أمور طارئة، يعني واحد ادعى مضى عقد ثم ادعى بعد ذلك أن هذا الشرط كان أن هذا الشرط في العقد، هو ادعى ذلك، فنقول ادعاء بالشرط في العقد زيادة لا يقبل لأن الشروط أمور طارئة في العقود، فلا بد من دليل واثبات على ان هذا الشرط يلحق بالعقد. الشروط عموما في العقود امور تطرا على العقد، اردت ان تضيف شرط بما يخالف الشرع لك، ولكن هذا امر طارئ ليس اصليا في العقد. الاصل ان العقد مثلا مثل مثلا خيار الشرط لمن يقول به، يعني مثلا هو راح يشتري البضاعه ثم اشترى فرجع قال له انا اريد ان ارجع خلال 3 ايام اللي هو خلال الشرط، فقال له البائع لا انت ليس لك خلال الشرط، وقال المشتري انا اشترطت عليك خلال الشرط، فنقول له الان القول قول البائع لان خيار الشرط هذا الشرط امر طارئ عن العقد فلا بد ان يثبت ببينه، فان لم تثبته ببينه او دليل فالاصل فيه العدم، لان اصل العقد لا يكون بخيار الشرط الا انت اذا اشترطت. واضح معكم؟ طيب اذا باع شخص سياره وسلمها الى المشتري فادعى المشتري بعد ذلك وجود عيب، وهذه كثيرا ما تحدث، وادعى البائع سلامتها من العيب عندما اعطاها للمشتري، فالقول قول البائع مع اليمين هنا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم البين على من ادعى واليمين على من انكر. طب ليه ما عملناش موضوع اليمين على شروط البيع؟ على شروط العقود اسف. ليش عملنا انه يحلف ان الشرط هذا؟ ليه عملناش اليمين على شروط العقود؟ ليه عملناها؟ هو بعضهم مرر مساله اليمين في اشياء كثيره، لكن يعني لكن هذه لا يعني لا تعكس او لا تخل بالحكم. هو انا سؤالي هل مثلا كسيارة لازم تحت بند مثلا معين عليه يمين وفي عقود لا مش نازله؟ لا لا لا، الادعاء عموما هو اذا ادعى، لان الحديث واضح فيما ادعى ان يبين على من ادعى واليمين على من انكر، فاذا هو انكر فيحلف بيمين. وايضا ان اقررت في العقد انه قال له انا قلت لك الشرط وانت ما كتبته بس انا قلت لك، وهو قال له لو انكر ممكن تحلفه ايضا، يعني مساله هذه. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة أيضا المثال هذا ننهيه، اللي هو من إذا اشترى شخصا سيارة مثلا أو أي سلعة من البائع ثم بعد أن رجع للبائع المشتري وقال وجدت فيها عيبا، فقال البائع اعطيتك السلعه بدون العيب والعيب ناشئ عندك، فقال المشتري بل العيب كان عندك. فنقول الاصل هنا ان العيب الاصل سلامه المبيع من العيوب، هذا الـ هذا الـ هذا الأصل الوجودي، والأصل العارض هو العيب، فالعيب كان عارضا، فهنا الأصل في الأمور العارضة العدم، إلا أن يأتي المشتري ببينة على أن هذا العيب كان موجودا وقت وجود السلع عند البائع، وإلا فالقول قول البائع على قاعدة أن الأصل في الأمور العارضة العدم، لأن التلف أمر عارض والأصل هو سلامة المبيع. أيضا من ذلك لو زعم شخص مات والورثة جاءوا وكان هذا الشخص أو قد أنجز معاملة معينة، اشترى شيئا أو باع شيئا أو عمل شيئا، فزعم الورثة بأن موروثهم كان حين التعاقد هذا كان مجنونا، يعني كان أصيب بالجنون وكان عقله قد يعني حدث فيه شيء، فزعموا بأن هذا حين التعاقد كان مجنونا، فأرادوا بأن العقد هذا باطل ويبطلون الصفقة، وأنكر الخصم. الخصم قال لا، بل فعل هذه الصفقة وهو في كامل قواه العقلية. فنقول الأصل سلامة العقل، والجنون أمر طارئ، فإن لم يأتي مبينة على أن هذا كان مجنونا وقت التعاقد، فهنا القول قول الخصم الذي أنكر تمرر الصفقة كما هي. أيضا لو اختلف في قبض المبيع، يعني باع سلعة ثم اختلف، قال المشتري لم أقبضها، وقال البائع بل قبضتها، يعني لم أقبض وقال هو قبض، فهنا القبض أمر طارئ، فالأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض، لأن القبض أمر طارئ لابد أن يأتي ببينة. كذلك أيضا العين المؤجرة، لو قال أجر المؤجر ومستأجر، فالمؤجر اختلف المؤجر والمستأجر عنه لم يستلم العين، قال المستأجر لم أستلم العين، قال المؤجر بل أعطيتك خليت بينك وبين العين، فالقول اختلف، يعني هو قال له أنا خليت بينك وبين العين روح خذها، وهو قال لا أنت لم تعطيني العين لم أستلم، فهنا القول قول المستأجر، لأن القبض أمر عارض والأصل عدم القبض، فإما يأتي ببينة على أنه قد سلمه أو السلعة أو العين إلا ويأخذ قول المستأجر أو الذي أنكر ذلك. هذه القاعدة، هناك إن صح القول مستثنيات من القاعدة، أو نقول بأن هذه الحالات لم تدخل في القاعدة لأنها دخلت في قاعدة أخرى، كما بينا على قول الشاطبي عندما يعني قال بأن القواعد ليس فيها استثنيات ولكن هي حالات لم تدخل تحت القاعدة ودخلت تحت قاعدة أخرى. منها يعني رجل وهب لرجل مثلا سيارة، أو وهب له كتاب، أو وهب له شيء، فأراد بعد أن قبض الموهوب له هذا الشيء، جاء الواهب وقال له أنا أريد أن أخذ الهبة منك، فقال الموهوب له لقد هلكت الهبة. يعني الآن الواهب أعطى مثلا كتابا، أخ أعطى لأخيه كتاب هبة وتمن لك وقبضه، ثم جاء وبعد أسبوع كده حزن منه في شيء فقال له أعطيني كتابك، كتاب أعطيه لك الهبة، فقال الموهوب له لقد حرق الكتاب، نسيته في وأنا ما راكب المواصلات نسيت الكتاب، هلك تلف الكتاب ليس عندي. فالآن ادعى الموهوب له تلف الكتاب وهو مقر بأنه أخذ الهبة من هذا الواهب، على القاعدة الأصل أنه لا يؤخذ بقوله ويأخذ بقول الواهب، لأن التلف أمر عارض، صحيح؟ على القاعدة معي؟ على القاعدة أن التلف أمر عارض، ولكن هنا هذا مستثنى، هذا لن، بل القول قول موهوب له، يقبل قول موهوب له بأن هذا الهبة قد تلفت، معك بس انتهي طيب، قد تلفت ولا يؤخذ بقول الواهب، خلافا للقاعدة. لا أنا مش فاهم، لا هو مش حصل القبض، قبض الهبة خلاص، طب ازاي ترجع الكلام الان؟ هو طلب ان يرجع في الهبة، قال له اريد قال له المشكله مش في الرجوع، المشكله ان هو قال له هي هلكت، لو عندي اديتها لك، لكن الكتاب هلك، قال لا الكتاب ما هلكش، مش هو طالما قبضها يبقى يتملكها؟ طيب جيد، يبقى ايه يبقى يعني رجعها ليه من راحته، هلكت ما هلكتش يعني انا ماشي انا هو عند من يقول بانها ترجع، خلينا المساله الان مش احنا مش بنلزمه في الرجوع، احنا بنقول اختلف، هو الخلاف كله في ان هو لما ادعى، هذا التخريج اللي هيكون ليها، انت ماشي انت وقفت منضبط الان، لكن على القاعده بان هو قال، ما هذا معنى انا اقول لك ان في قاعده اخرى منعت تطبيق هذه القاعده، لان على القاعده هذه ان هو ادعى بانها تلفت وهذا امر عارض، والواهب يقول له لا لم تتلف، هي عندك انا اريدها على القاعده. المفروض ان هو كلامه لا يقبل ويؤخذ قبل الواهب، ولكن لانها عارضت قاعده اخرى بانه لما تملك قبضه اصبحت السلعه ايش؟ في ملكه، صحيح؟ فادعى الان هو شيئا في ايه؟ في ملكه. والقاعده عندنا بان الاصل ان يصدق المرء في ماله، هنا قاعدة. هو الآن قبض الهبة فأصبحت في ملكه، فلما قال أنها هلكت هو يتكلم عن إيش الآن؟ عن ماله هو. فقلنا الآن ليس هذه ليست في قاعدة معنا الآن، لأن الآن الأصل عندنا أن الماء أن الرجل أو المرء يصدق في ماله. من قال في مالي مثلا هلك أو بعته أو اشتريته يصدق، ده ماله ملكه الآن. فلم تنزل هذه الحالة تحت القاعدة، مع أن الأصل من هو ادعى الهلاك والهلاك أمر عارض، لكن لما دخلت عارضت قاعدة أخرى بأن هذا أصبح ملكا له فلا يقبل هذا كلام الواهب ويظل على كلام موهوب له ويؤخذ به. يعني مش الأصل عدم رجوع الهبة؟ لا، الاصل عدم الرجوع. نعم، ما هو لذلك، بس احنا قلنا مش مساله عدم، هي مش يعني مش عشان انا مش هرجعها. في حديث بالنهي على رجوع الهبه نفسها. نعم، يعني الراجع في الهبه كالكلب يرجع في قيئه بقى. انا ما بتكلمش على مساله الرجوع يصح ام لا، انا بتكلم لماذا لم ناخذ بقوله هو ادعنا هلكت، والهلك امر عارض. فهو هو بيقول لي هلكت، لو كانت عندي كنت اعطيتها لك، لكن هي هلكت. فلو قلنا على القاعده نقول له الهلك امر عارض فلا يقبل بقولك، لكن احنا قبلنا قوله هنا لانه عارض قاعده اخرى، لان الاصل في مال المرء ان يصدق في ماله، من ادعى شيء في ماله يصدق. نستثنى ان الاصل انه اصبح متملك للمال. بالضبط، حولنا القاعده عشان ما في قاعده دي موجوده بس. هذا هو. حاله اخرى تستثنى من هذه القاعده، رجل سرق من رجل شيئا، يعني رجل سرق منه شيء، فالسارق أقر فطلب المسروق منه رد الشيء المسروق، فقال السارق لقد تلف، سرق موبايل منه، وقال له سرقته، فقال له أعطيني الشيء المسروق، قال الموبايل وقع مني وأنا في الطريق انكسر، قال له المسروق منه لا أصدقك، التلف أمر عارض. فالآن أنت لابد أن تأتيني بالعين. هو قال له السارق سأتيك ببدل العين، بقيمة العين، ولكن الشيء نفسه تلف. قال له لا، لم يتلف، لا أصدقك، أريد العين نفسه. فاختلف القول، قول من؟ السارق. صاحب. ليش؟ استسلم القاعدة. قريب من اللي قلناه. تأتي القول، لأن الأصل أن الإنسان يصدق فيما يدعيه إذا أجراه بنفسه. يعني هو لما أقر أنه سرق وأقر بأنه تلف، فالأصل أن الإنسان يصدق فيما يدعيه إذا هو أجراه بنفسه. لو قال أنا سرقت وتلف يصدق في الاثنين، في السرقة وفي التلف. يعني هذه قاعدة، أن يصدق فيما يدعيه هو، لأنه هو ادعى، هو نفسه اللي ادعى بالسرقة وادعى بأنه تلف. فالأصل أن الإنسان يصدق فيما ادعاه، هو ملزم بالرد، هو لا يفر بها، لكن هو قال أنه هو تلف مني، فليس العين ليست موجودة وعلي رد العين فقط. فالقاعدة تقول بأن الأصل فيما يدعيه المرء فيما أجرى بنفسه أن يصدق فيه. مش ممكن يتكلم عن نفسه، مش هيقول أنا سرقت ويدعي على نفسه، فلما قال أنا سرقت ولكن تلف يصدق في الاثنين وعليه رد القيمة. هو ده اللي كان السؤال في الاول خالص، قلت لما سالت قلت لك حتى لو تبين في سوق الطرف الثاني، يعني دلوقتي يعتبر السلعه ما فازت، يعني اتبع عمل ايه مش مظبوطه ومش منضبط مع الايه الشخص الثاني بالمقارنه بينه، فانا هنا اصدق اللي هو السارق واكذب الراجل الثاني، لان هو لا قر، هو اللي ادعى، هو ادعى بانه سرق وادعى انه تلف. لا احنا بقى لو فالاصل انه يصدق فيما يدعيه، يعني لن يدعى على نفسه. تمام. لا ده احنا ما بنقولش عن في الحاله دي، انا بقول بقى في حاله ان الثاني بقى قال لك لا. يعني ثاني ايش الحاله بالضبط الان؟ صح. يعني حضرتك انا سرقت من حضرتك موبايل. ربنا يعافيك. ماشي. فانا انا متهم دلوقتي، انا متهم دلوقتي بسرقه الموبايل كده، بس انا ما بقرش بيه. ده امر اخر. طب انت لا تقر به وبعدين؟ ما احنا بنتكلم دلوقتي خلاص، انت لا لابد من بينه حتى اتهمك. كيف اتهمك بانك سرقت؟ حضرتك دلوقتي الموضوع انا بتكلم في ايه؟ كانت الموضوع في الاول فبقول حتى لو تباين في سوق التاني، يعني مثلا واحد مستاجر والتاني المالك العين يعني، فهو المالك نفسه مش يعني اخلاقيا او مسؤوليا مش مضمون، والتاني المستاجر ده كويس، هصدق مين؟ فالاصل معانا الاصل حسن براءة الذمة. الان حسب الحالة عشان تقولي هصدق مين، ما انا ايش القضية؟ هم مختلفين على ايش؟ على دفع الاجرة مثلا، يعني قال المستاجر ان انا دفعت والمؤجر قال لم استلم، القول قول المؤجر لان الاصل الاجرة في ذمة المستاجر، فحتى تبرئ ذمته لابد من دليل. لا مش براءة الذمة، هي ثابتة الاجرة عليه ومقر بالمستاجر. طب هو يريد يقول ان انا اديت الاجرة، صحيح يريد يقول انا اديت الاجره، لابد من دليل او بينه. اذا ما اتى والمالك قال لا لم تسدد الاجره، يبقى القول قول المالك، لان الاصل العدم تاديه الاجره، هذا امر عارض وهي في ذمته. اما ان ياتي بدليل انه ادى الاجره دفعها بوصل بورقه بشهود، او الاصل قول المالك لانه لم يؤدي، لان امر عارض والذمه تكون منشغله. مثل ما قلنا الان رجل عليه دين واقر بالدين ثم ادعى انه ادى الدين، فقال صاحب الدين لا لم تؤدي، فاختلف القول قول من؟ قول صاحب الدين، لأن هو الآن الثاني مقر بما عليه دين، لكن اختلف في التأدية وليس عنده بينة، يبقى هذا أمر عارض، الأداء أمر عارض، وثبوت الدين أمر وجودي موجود. فالآن على القاعدة الأصل العدم في الأمور العارضة. طيب هذه نهاية القاعدة التي معنا. القاعدة الثانية، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. هذا قول المصنف، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، يعني الأحكام قد تختلف باختلاف التواريخ، فلو حصل اختلاف في بين المتنازعين في حدوث هذا الحكم أو الأمر في تاريخ معين، أضفنا أخذنا بأقرب تاريخ، أقرب تاريخ أو أقرب زمن لهذا الأمر. سيأتي بالأمثلة، لكن هو معنى القاعدة إن إذا وقع اختلاف في زمن حدوث شيء معين نسب لأقرب الأوقات. إذا حصل اختلاف في حدوث شيء في زمن معين نسب لأقرب الأوقات لهذا الحال، أقرب وقت لهذا الحال هو اللي نسب له. مثلا ادعت زوجة، رجل توفي وادعت الزوجة أنه طلقها في مرض الموت، وادعى الورثة بأنه طلقها في وقت في وقت الصحة قبل أن يمت. يعني هو مات رجل، فادعت الزوجة أنه هو طلقت، فهي قالت وطلقني في مرض موته، لأن الطلاق في مرض الموت تبس، لأن لسه حتى في العدة، وقد يكون طلقها كمان ليحرمها، فهذا يأخذ بنفس القصد. وادعى الورثة أنه طلقها في الصحة، صحيح؟ أين الأقرب؟ الموت. الموت، زمن الموت أقرب في الخلاف من الصحة، لأن الصحة أبعد، الموت هو الذي أقرب. فعند اختلاف يؤخذ بأقرب زمن، فالقول قول الزوجة. أقرب لمين؟ أقرب لك للحال اللي أنت فيه الآن. من الذي أقرب في حالك الآن؟ أنا الآن اللي أقرب في الطلاق، الوفاة قبل الصحة، لأن الوفاة الأول وقبلها كان في صحة. فهنا حصل تنازع، هي قالت وطلقني في زمن في وقت المرض، وهم قالوا في وقت الصحة. نقول هنا الخلاف وليس هناك، يبقى ناخذ ايش؟ بأقرب زمن للحال اللي احنا فيه، لأن المتفق عليه ان في زمن الوفاة يقينا كان الطالق. لأن صحيح حتى الورثة بيقولوا بأن وقت الوفاة كان طالق، وهو هي بتقول كنت طالق في وقت الوفاة، واختلفوا وشكوا في وقت الصحة، فطرحنا الشك وأخذنا باليقين على أصل القاعدة. بقى عشان تعلموا ليش القاعدة يعني درجة تحت اليقين، لأن الاتفاق بأن في وقت الوفاة الورثة وهي أنك الطالق في وقت الوفاة في زمن الوفاة، والشك في زمن الصحة، فأخذنا باليقين وزمن الوفاة هو أقرب زمن وطرحنا الشك. هذا معنى القاعدة. وتعتبر صادقة حتى لو كانت كاذبة؟ ما هو لو علمنا انها كاذبه ما قلناش بقبلها، ما فيش بتكون بتدعي انها لو قالت في وقت المرض يبقى هو اذا يؤخذ بقوله لانه مش فاعل، ما هي ادعت بعد الوفاه. بعد وفاته قالت طلقني في وقت الوفاة وليس هناك بينة عند الورثة، والورثة قالوا لا في وقت الصحة. إشكالية كلها لو لم يكن هناك بينة أو دليل، لكن لو في بينة دي الحسمة، لكن هم اختلف في عدم وجود البينة والدليل. طيب المصنف قال ومن فروعها رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح ولا يعيد إلا من آخر نوم نامها. وهذه تحدث كثيرا، يعني مثلا قام صلى الفجر وتصلى ورجع وراح نام وصحي بعد صلاة الظهر، صلى الظهر ولما رجع من صلاة الظهر الآن وجد مني ولم يذكر، هل المني دوت من نومة الليل أو من النومة اللي بعد الفجر اللي هي قبل الظهر؟ نقول تغتسل وجوبا، وأقرب زمن لمعرفتك تصلي الصلاة الأقرب اللي هي صلاة الظهر ولا تصلي الفجر. يبقى هنا إيش؟ أقرب الزمن للوقت. طيب ومنها ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقى زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. يعني واحدة حامل وقفت في الشارع حصل خناقة، راحت في وسط الخناقة وقفت لقت ضربة اتضربت، نزل الولد في آخر الشهر التاسع خدوه على واحد والولد نزل قعد بيوم ثم مات بعد يوم. هذا معنى صورة المسألة. فلما جلس زمانا بعد هذه ثم مات قالوا إن هذا هل هو الموت بسبب الضربة أم بسبب آخر بعد الولادة؟ أقرب زمن الأقل يقين أنه مات بسبب شيء حدث له، والشك أنه بسبب الضربة. فلما جلس وقتا لم يحدث فيه شيء قالوا إذا لا ضمان على الرجل الذي ضربه، بخلاف لو ضربها ثم نزل ميتا في الحال، يعني بعد فترة هذا ضمان على الضارب أو على الجاني. هنا حصل خلاف في الزمن فأخذنا بأقرب زمن وهو زمن اللي هو كان فيه صحيحا بعد أن نزل. أيضا رجل الإخوة بتوع الطيور اللي هم فاتحين محل طيور، فعد واحد راح فتح له قفص الطيور، فضل القفص مفتوح 3 ساعات وبعد 3 ساعات راح الطيور طارت، فمسك فيه قال له أنت السبب، أنت طارت لي الحمام كله. متصورين مثلا؟ هذا معنى قال فتح قفصا من الطائر فطار في الحال ضمن، لما فتح القفص الأول وراح طارت الحمام ضمن، لكن فتح القفص وآخر اليوم الحمام طار قالوا لا ضمان عليه، لأنه الآن هو الحمام طار بإرادة أخرى غير الإرادة لما تفتح القفص، فقفض القفص مفتوح 4-5 ساعات ثم طار الحمام، فقالوا هنا لا ضمان على الذي فتح هذا القفص ويؤخذ بأقرب الأزمنة. الحمد لله. لا دي تاني شيء. إيش؟ القفص الفتح ضمن 4 شهور. الصلاة؟ طب نعم بعد الصلاة. من هو طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. ذكرنا القاعدة ومعنى القاعدة بأن الأصل في الأحكام تختلف باختلاف التواريخ الحدوث، فإنه لابد من معرفة تاريخ الحدوث، وإذا حصل شك هل وقع في وقت كذا وقت كذا أخذنا أقرب الأوقات إلى هذا الحدث، أقرب الأوقات لهذا الحدث الذي شك في وقت حدوثه وعملنا بهذا الوقت، لأن هذا أقرب الأوقات ووقت اليقين، أقرب الأوقات ووقت اليقين فلا يعدل عنه إلا بدليل. صوت احنا لو شوش يعني. طيب قال احنا وقفنا عند ايش؟ مسألة الطير. نعم الطير اذا دخل الرجل فتح قفصا من الطيور فإذا طار الطير في وقته ضمن ضمن يعني عندما فتح وطار ضمن هذا الطير الذي طار. ولكن إذا فتح الباب القفص ثم جلس الطير فترة ساعة سنين ثلاثة ثم طار بعد ذلك. فقال هنا حصل الخلاف. قال له الرجل هو طار لأنك فتحت الباب. الثاني قال له بل هو طار بعد أن فتحت الباب بوقت طويل. الطير ليس بسببي أو يعني طار ليس بسببي هو أراد الطيران. فقالوا اليقين بأنه طار بعد فتح القفص. فهنا لا يضمن لأنه لو طار في وقتها لكان بسبب الفتح. ولكن لو طار بعد زمن فترة من الزمن فكأن هناك أمر آخر قد يكون الأمر إيش حتى الصوت. فلما سمع الصوت خاف وطار ضرب على القفص أحد فطار. فهناك عوامل أخرى قد تكون سبب في الطيران ليس فتح الباب. بس مش كده كده في التفريط أمر فتح الباب يعاقبه عليه أمر آخر أنه هو تعدى بفتح الباب. لكن أنا أتكلم هل يضمن الطيران أم لا؟ ممكن يفتح عندما فتح الباب. فإذا فتح الباب وطار الطائر مباشرة فهذا خلاص يضمن. لكن إذا فتح الباب وجلس الطائر ساعتين ثم قد يحدث شيء آخر لا نعلمه صوت فيطير يضرب عليه أحد فيقوم طائر فهنا يكون سبب آخر في شك. لا هو ليس هو السبب في الآخر. عندما هو لماذا ترك صاحب القفص قال لا. طيب زكي ما فيه احنا عندنا قاعدة يا شيخنا انه يطلق لك ايه بس ان الطفل كده منه كده فتح الباب شيء وسبب الطيران. فتح الباب بدون إذن صاحب الباب هذا يعذر فيه. لكن هل يضمن إذا طار الطائر أم لا؟ إذا طار الطائر في نفس وقت فتح الباب ضمن لأن هذا الزمن أقرب زمن لطيران الطائر. يضمن بالتفريط دائما يعني ليس أمان هذا أمر آخر. هو ليس الرجل اللي فتح الباب مش مؤتمن على الطائر. رجل مرة وجد قفص فيه طيور فتح الباب لو طار في وقتها يبقى فتح الباب زمنه هو زمن الطيران يبقى هو يضمن هو السبب. لكن فتح الباب وبعد ثلاث ساعات طار الطير مش ممكن الآن طار الطير بسبب خاف من صوت ما فطار. طار الطير بسبب بأن أحد خبط على القفص فطار. فهناك أسباب أخرى ففي شك هل طار بسبب فتح الباب فقط أم سبب طار بسبب آخر. فأخذنا بأقرب الأزمنة اللي هي الطيران بعد فتح الباب فلم لا نضمنه. الشاهد احنا لا نضمنه. انت مش جايبها معنا. طيب الحمد لله مش فاهم ده مش مقتنع اصلا شايف انه كل حاجه هو سبب فتح. ليش هو الوقت لم مش يتفتح يعني هو الآن فتح الباب جيد هو الطير حرك لم يطر لم يكن ليطير طالما إلا لو الباب مفتوح. فهو كان سبب فتح الباب بغض النظر بقى حد ضرب ما حدش ضرب يعني لو الباب كان مقفول وحد ضرب ما كانش هيطير. طيب الباب فتح جيد وجلس الطائر ساعتين ولم يطير يبقى الآن فتح الباب له علاقة بالمسألة. الآن أنا فتحت الباب والطائر فضل ساعتين لم يطير ثم اختار الطائر أن يطير بعد ساعتين. هل طيران هذا الذي اختاره له علاقة بفتح الباب من ساعتين؟ طبعا هو كان يطير ازاي طيب؟ هل فهم قصدي؟ هو كان يعني هو دوت الباب مقفول وانا مسكت عصا قعدت اضرب على البتاع ما كانش هيطير. لا يعني في كل الأحوال هو هناك فرق بين أن فتح الباب أدى إلى الطيران مباشرة وعن أن هو جلس برهة من الزمن لم يطير ثم اختار الطيران. فالاختيار هذا ممكن يكون مبني على عوامل أخرى كثيرة. مش هو كده يبقى هو مشارك في الطيران؟ مشارك شيء أنك تقول هو يعذر على فتح الباب لماذا فتحت الباب؟ لكن فتح الباب وجلس الرجل الطائر يوم كامل ما بيومش من القفص. يعني شفنا المدة الزمان دي أصبحت خلت فتح الباب مبقاش سبب مباشر مبقاش سبب لأنه جلس ثم اختار أن يطير. مش هو ممكن يكون أصلا مش عايز يطير أكل وشرب موجود فتح الباب قاعد يأكل ويشرب خلص الأكل والشرب بعد ساعتين مش لا أكل وشرب هو جائع قال لك أنا هطلع أطير بقى أشوف أكل أكله بره. يبقى هنا اختياره في أنه يطير ليس بسبب فتح الباب ممكن بتهيج زي ما قلت او حد هيج او سمع مطر سمع رعد فخرج فالمهم يكون في زمن فاصل. اليقين ان هو طار. الشك هل هو بسبب فتح الباب اللي من ساعتين ولا بسبب عامل اخر؟ فخدنا اقرب الزمن اللي هو ايه؟ ليس بسبب فتح الباب، فلا يضمنون. طيب هنا الامثله التي في عند المصنف انتهت، في امثله اخرى نختم بها. مسلما تزوج نصرانية ثم مات، فادعت النصرانية الزوجة أنها أسلمت قبل موت الزوج وأنكر الورثة. مسلم متزوج نصرانية مات، فالزوجة قالت أسلمت قبل موته حتى ترث، لأن لو ظلت على دينها لن ترث منه، فقالت أسلمت قبل موته. قال الورثة أنكروا، لم تسلم إلا بعد الموت. على القاعدة القول قول الورثة، لأن أقرب زمن هو زمن إيش؟ هي الآن مسلمة، اليقين أنها مسلمة الآن، هي قالت ذلك أنا أسلمت، هي تقول قبل موتي، هم يقول لا دي أسلمت بعد الموت. اليقين أن الزمن الذي تكلم أقرب زمن لكلامهم أنها مسلمة، والشك في عند موته. فقدمنا اليقين اللي هو أقرب الزمن اللي هو ينضرب تحت القاعدة، وتركنا الزمن الأبعد. طيب رجل أب له ولاية على ابنه لأنه قاصر أو له ولاية جيد، فالأب باع عن ابنه لمشتري، باع له شقة، باع له شيء، فجاء الابن للمشتري قال هذه المعاملة تمت بعد بلوغي فلا تصح، أبي ليس له ولاية علي في هذا الوقت قد بلغت. وقال المشتري بل تمت هذه المعاملة قبل بلوغك والبيع نافذ، وأراد أن يبطل البيع الولد، قال أن الولي أبوه باع قبل البلوغ، والمشتري قال لا بل نفذ البيع لأن أباك باع قبل بلوغك. قول ماشي، قول لمن؟ للصبي صحيح، لأن هذا أقرب الزمن له للحدوث، اختلف في الزمن متى البلوغ، فهو الآن اليقين أنه بالغ الآن، فنأخذ بهذا القول. طيب معلش نخبط شوية، تفضل. ليش احنا مش نقولها على السنة؟ ايش؟ هو اليقين هو دوز بالغ صح؟ هو الآن بالغ، هو قال له الآن أبي باع لك قبل بلوغي فلا يصح هذا البيع، باطل، ليس له ولاية عليه. بعد بلوغ، قبل بلوغي، الابن قال قبل البلوغ، بعد بلوغ أنا آسف، نعم، الابن قال بعد بلوغي، باع بعد بلوغي، والمشتري قال لا بل اشتريت قبل بلوغك والبيع نافذ. فالآن هو يقول أنا بلغت قبل البيع، والثاني يقول له بلغت بعد البيع. اليقين هنا يا شيخ هو بعد البيع. اليقين بلغ بعد البعض البيع صح، والشك ان هو ما كانش بالغ في وقت البيع. ليش الشك ان هو ما كان بالغ وقت البيع عمدا، لكن هو بعد البيع يقينا بالغ، فاليقين هنا كده ان هو ما كانش بالغ يطرح الشك. لا اليقين ان البيع تم، الأكيد تبقى إن الأكيد هم متفقين الزمن المتفق عليه البلوغ، إنه وقت البلوغ الآن هو إيش؟ ما هو بيدعي إنه بالغ الآن. طيب القول قول الابن. أيوه قول الصبي. قول الصبي لا. قول الصبي لأنه للمدة، ولا قول الصبي لأنه هو اللي مباشر، هو صاحب الفعل. لا لأنه أقرب للزمن. شو بيقول ان هو الان الان اليقين هو بالغ الان فقوله هو المدعي البلوغ تمام. الثاني يريد ان يقول لا ده انت بلغت بعد البيع. هو يقول لا انا بلغت قبل البيع. فأني اقرب لزمن البيع؟ مشكله عندكم. اللي بص هو لنا فهم ولنا اسمه اليقين الوقت هو بالغ والشك هل تم البيع بعد البلوغ ولا قبل البلوغ. فالقاعده اللي احنا بنتكلم عليها تبدا اقرب زمن فبعد البلوغ. ده انا فهم اقرب زمن ايش؟ بعد البلوغ. ده زمن اقرب قبل البلوغ. بعد البلوغ ده زمن اقرب. شيخنا هو اليقين عم بيت البيع تم وهو في البلوغ. لا والشك تم قبله ولا بعد؟ لا العكس بقى عكست. لا اليقين انه تم بعد البلوغ. هذه مشكلة. هذه مشكلة. تم بعد. لا لا اليقين هو الوقت بيد. ما اليقين عندنا؟ هو الوقت بيد. اليقين هو بيد. بس. هل العملية تمت بعد البلوغ ولا قبل البلوغ؟ لا شك عندنا. بس إحنا نتكلم على أقرب زمن. أقرب زمن بعد البلوغ. أقرب زمن بعد البلوغ. أي. هو الأقرب. هو الأقرب. ما قبل البلوغ من سنة بعد البلوغ من شهر. مثلا هو خلاص بقى. لا ثاني معلش أنا سامح. الآن هو البيع اختلف المشتري مع الابن صحيح؟ قال المشتري كان ذلك قبل بلوغك صحيح؟ الابن لا بعد بلوغ. وقال طيب ما هو كده صحيح الكلام الابن هو وقال الابن البيع تم بعد البلوغ عشان نتكلم تواريخ أحسن عشان نفهم أكثر. البيع تم بعد بلوغي تاريخ واحد بس واحد واحد البيع تم واحد واحد الرجل جه الصبي يوم شهر اثنين بعدها بشهر قال له أن البيع ده تم بعد البلوغ تمام كده بعدها بشهر واحد شهر اثنين البائع لا قال له البيع تم بعد أنني بلغت تمام. فهو دلوقتي قال لك أنا شهر اثنين يقينا إن هو بالغ يقينا صح كده؟ صح كده. في شهر واحد هل بلغت ولا لا؟ بلغت ولا لا؟ لا ما هو شهر اثنين مش مهم عندنا احنا مهم تاريخ البيع كان امتى؟ تاريخ البيع واحد واحد تاريخ البيع واحد واحد هما اختلف الآن في البيع تم قبل البلوغ أم البيع تم بعد البلوغ؟ المشتري قال كان ذاك قبل بلوغك قال الابن كان بعد بلوغي لا يا ابو ما كده اصلا متفقين في التاريخ مش متفقين على تاريخ واحد واحد لا هم متفقين مختلفين هل تم قبل بلوغك ولا تم بعد بلوغك بلوغ ولا تاريخ تفرق متفقين على لا في التاريخ لا كده في التاريخ تاريخ البيع انا بعت قبل بلوغك لا انا بعت بعد بلوغك لا فكرش انا في عقد مش تاريخ واحد انا بلغته ولا لسه ساعتها طب اتركوها الان نفصلها لان هي لازم تحتاج لتفصيل في في التاريخ لان هي كما هو قال الان هي المساله كلها هتبقى على التاريخ تاريخ ولا صح لكن هو القول سيكون قول الابن على استصحاب الاصل لان الاصل الان ان هو يقين اللي هو ان هو بالغ فنقول استصحاب الاصل المقلوب يعني اذا كان هو بالغ في الحاضر فسيكون بالغا في الماضي طبعا دي هتضرب منكم طب اتركوا دي مع مستثنيات القاعده لان مستثنيات القاعده الان لو اتكلمت فيها برضه هتعمل لكم قلق دلوقتي فخلوها يعني يعني لا مش كثير بس هو في كذا استثناء يعني اردتم ممكن نستفيد فيها ندخل في الفقه بس انا الاستثناء هياخد معانا وقت انك يعني فالامر يرجع لك ها؟ طيب احنا وقفنا عند النقطه هذه عند مستثنيات القاعده بس الى الان القاعده واضحه طيب؟ انا لا منك طب ايش اللي انت طب انا الان اسئله مش هشرح خمس دقائق انا توهت بصراحه يعني دلوقتي حضرتك بتتكلم عن المراه النصرانيه تمام طب جاي ماشي قلت المراه النصرانيه دلوقتي بتقول ان هي اسلمت فاليقين دلوقتي ان هي مسلمه صح وقبل كده مشكوك فالاصل ان هي كده تبقى اسلمت يبقى هي تلف طب احنا قلنا لا ما انت عارف انا قصدي ايه ازاي ترس ده ما انا بقول لحضرتك مش اليقين لا سيبك من اليقين خد القاعده اللي احنا فيها اقرب تاريخ عشان ما ترجعش احنا الان المثال للتاريخ. الان في خلاف، فقلنا ايش في في في في حدوث الزمن، حدوث الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشيء. الان الخلاف ما بينهم متى اسلمت، صحيح؟ هي تقول انا اسلمت قبل الوفاه، هم يقولوا اسلمت بعد الوفاه. في حالهم الان اقرب الزمان انهي؟ بعد الوفاه. يبقى القول قول من؟ قول من؟ اللي لا مش القاعدة بتقول الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن؟ تمام، بأقرب زمن؟ أقرب زمن. طيب الإشكالية فيما ما بينهم الآن؟ الرجل مات، هي تقول أنا أسلمت قبل وفاته، جيد، وهم يقول لا أسلمت بعد الوفاة. والخلاف الآن في وقتهم، أنا الذي أقرب في وقت الخلاف؟ أنها تكون أني الأقرب في التاريخ للزمن اللي هم الآن مختلفين فيه، بعد الوفاة، اللي هو بعد الوفاة، يبقى يلحق أقرب زمن بالحادث اللي هم مختلفين فيه. يبقى هي مسلمة، يبقى هي مسلمة، يبقى لا تارث، يبقى هي أسلمت بعد الوفاة. ما هو الخلاف هي أسلمت قبل أو لا بعد؟ فتلحق ان هي اسلمت، فلما اسلمت بعد الوفاه يبقى قبل الوفاه كانت ايش؟ نصرانيه، ليس لها ورث. امال ليه الورثه انكروا؟ قالوا دي اسلمت بعد ما مات. هي على فكره مثلها الان مثل الابن والمشتري، لان الان الخلاف هو يقول على على على كلامك الان، يعني هي طبعا في الأرض. لا اتركها برضه ما هي فيها اشكاليه حقا، لابد تراجع. تخليني بس ارجع للغير النصرانية. ايش تاني؟ لا خلاص، المرأة المنية بانت اول، في المنية بانت وهي في النصرانية هذه بانت ايضا، مفيش فيها اشكالية. اما يكون هناك خلاف على حدث معين، هات اقرب زمن للحدث اللي احنا اختلفنا عليه، او اللي احنا اختلفنا فيه اقرب زمن ليه هو الذي تأخذ به. لذلك هو لما قال اقرب زمن للحال اللي انت فيه، جيد، للحال اللي انت فيه الان. احنا خدنا ايش؟ العيب. العيب برضو نفس المساله. العيب لو ظهر عيب في الشيء المباع وهو عند المشتري، فادعى المشتري حدوثه قبل الشيء من البائع، قبل القبض، وادعى البائع انه ايش؟ بعد القبض. اي زمن اقرب؟ بعد القبض. فاخذ بقول البائع، مع ان اصلا دي من القاعده اللي قبليها ايضا تصح الامور العارضه، لكن تصح في الامور العارضه كمثال وتصح هنا، لان هنا ايش؟ الاختلاف في زمن الذي انهي اقرب الازمنه للحال، الزمن اللي بعد البيع، فاخذنا بالزمن اللي بعد البيع. فيصح ايضا المثال هنا وفي القاعده التي الاصل في الامور العارضه العدم. طيب توقفنا عند الاستثناءات، لان الاستثناءات هيكون فيها شويه يعني مشكلات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.